الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور في النار ثم ما زلنا في حديث كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة من جزيرة العرب. فقال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت في موضوع النت ماشي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. الحديث أصل في مسألة وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يخرجه، ولكنه أوصى بذلك. فجاء في زمان عمر رضي الله عنه وضاف أجل اليهود عن المدينة وغير ذلك، ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجه. فأنا قال لأخرجن، وهذا قسم، أو نقول هذا جملة مؤكدة بالقسم، قسم مقدر باللام ونون التوكيد، قال لأخرجن، وهو قال جاء كما قلنا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من، أو أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وكان هذا على سبيل الوصية، على سبيل الأمر، لكن لما تحقق الأمر في زمن عمر فأخرجهم امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخرجوا. وقلنا هذا على أمر الأصل في الأمر الوجوب، وإن كان على قدر استطاعتي وقتها، فلما كان عمر رضي الله عنه مستطيعا لذلك فعل، لكن في دلالة على وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولا يدخلوها إلا بالشروط التي تتكلم عنها العلماء كما سيأتي معنا. قال اليهود والنصارى، عرفنا من اليهود ومن النصارى من قبل قد تكلمنا عنه، قال من جزيرة العرب. وهنا لابد أن نبين حدود جزيرة العرب، وحدها قال من الغرب اللي هو يسمى البحر الأحمر الآن، وكان هو يسمى في كتب الفقه أو بعض الكتب السيرة البحر بحر القلزم. نعم، بحر القلزم، وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر، موجود يعني الآن. فهذا أولا من الحدود، لو قلنا من الغرب يبقى غرب الجزيرة العربية في البحر الأحمر كله، فتدخل الحجاز في ذلك طبعا، يعني الحجاز بواسطة العرب. من الجنوب بحر العرب تحت عند اليمن قريب، هذا بحر العرب. من الشرق خليج البصرة، خليج اللي هو خليج العرب، كان يسمى خليج البصرة للبصرة اللي هو الخليج العربي، الخليج العربي شرقا وغربا البحر الأحمر، وجنوبا بحر العرب، وشمالا يصل في عندك شمال شرقي اللي هو لو قلنا البحر ساحل البحر الأحمر إلى الشام، يعني أو لا ساحل البحر الأحمر شمال شرقي أيضا، اللي هو يوصل عندنا سينا الفوق لغاية لما تلحم بالبحر المتوسط لو قلنا هكذا، لكن شرقا مشارف الشام، يعني الشام كلها وريف العراق، كمان مشارف الشام وريف العراق تعد شرقا، كل هذه المنطقة تسمى جزيرة العرب، هذه تعد جزيرة العرب طبعا، لكن ما يحد ليس داخل، يعني البحر الأحمر مش داخل، البحر الأحمر مش داخل، امتداد البحر الأحمر ليس داخل، تعرف ريف الشام وريف العراق لا يدخل، حدود الحد لا يدخل، ما بينهم هو جزيرة العرب. كل يعني لو كنا من الآن كل الدول اللي هي على الخليج العربي مع البحر الأحمر مع البحر العرب تحت مع فوق إلى الشام، كل هذه المنطقة تسمى جزيرة العرب. ونسبت لأنها العرب كانوا يسكنونها من وقت إسماعيل عليه السلام وغير بعد ذلك. يعني أيضا قال لا أدع حتى لا أدع إلا مسلما. يعني هنا يبين أنه لابد يخرج كل المشركين ويترك المسلمين فقط في ديرة العرب. هنا الحاسب رئيس فيه على عدم أن يكون أحد من الكفار عم يهود وغيرهم يدخل في سوس. الصوت على التليجرام واضح عشان هو بيقطع في الفيس. الصوت عندكم واضح ولا بتقطع؟ واضح عندك؟ طيب مش في العين، مش في العين. احيانا ممكن يعني هو ضعيف لكن تقدم. طيب نقول في دلاله على انه لا يجوز لاحد من الكفار ان يستوطن، نقصد يستوطن جزيره العرب، يعني يجعله وطنا انه يدير الجلوس فيها، وبل اخراج وصيانه هذه الارض المباركه من وجود كفار فيها. انت منتظر، احسنت. وكان آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قبل موته بعد بعده يقول إن هذه آخر وصية، أخرج اليهود والنصارى، أخرج المشركين من جزيرة العرب. فنقال وإن هذا أصبح الفقهاء عندهم أحكام في هذه المسألة نتيجة هذا الوصية وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء قلنا أن يمنع استيطان الكفار جزيرة العرب، الدولة سيمنع تملك الكفار جزيرة العرب. ما هو ليس له حق الاستيطان يبقى ليس له حق التملك، لأن إذا حرمت الإمامة والاستيطان حرمت الأسباب اللي تؤدي إلى ملك. يقول لك هي ملكي، لا يجلس في ملكي، كيف تمنعني من ملكي؟ وهو من باب أولى لا يمكن له أن يتملك حتى لا يكون سببا لاستيطانه وجلوسه. أيضا ثم هدف الاستيطان، قالوا أيضا لا يمر ولا يدخل إلا لحاجة منه. يعني تاجر راح يبيع بضاعة، سفير جاي مع رسالة من رسول يعني أو غير ذلك، عنده عمل أو استخدمه المسلمون لأعمال معينة فترة. فكما فعل عمر رضي الله عنه مع خيبر، استمر في استعمالهم باتفاقية الرسالة مع يهودي خيبر في زرع ثم أجلاهم بعد ذلك. يبقى هنا لابد تكون الإقامة مؤقتة، يعني ما يوش استيطان، ممكن يصبح له بإقامة مؤقتة فقط. طيب هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تحريم إقامة أي معابد للكفار في جزيرة العرب، سواء كانت كنائس أو كانت معابد هندوسية ولا معابد بوذية، أي شيء، حتى طبعا لا يهود ولا نصارى ولا غير ذلك، بل يجب إزالتها، بل يجب إزالتها من جزيرة العرب، لأن الأصل هم لا يستطيعون، فليس لهم حق إقامة شعائر ولا استيطان. هذا بخلاف لما يكونوا في أراضي أخرى في جزيرة العرب، لو سمح لهم بأنهم يجلسوا ويدفعوا الجزية فكان لهم دور عبادتهم هم فقط اللي موجودة كمان ولا يزاد عليها المفترض. لكن نقول أن في جزيرة العرب لأنهم أمرنا بإخراجهم فلا يصح أن يقام لهم معابد ولا كنائس ولا شيء، أي شيء من شعائر الكفار لا يصح يوجد في جزيرة العرب، لأنها هي للأهل الإسلامي فقط. بل قالوا العلماء أيضا ولا يدفن كافر في جزيرة العرب، يعني إن مات كافر لا يدفن في جزيرة العرب، ينقل عنها، يعني ينقل عنها حتى مع أنه جيفة، يعني هو جيء الكافر كالجيفة جيفة عندنا، لكنه قالوا لا تدفن أيضا في جزيرة، يعني لا تعد جزيرة العرب مقبرة له لا حياته ولا موته، يعني ذاك لو مات ينقل خارج الجزيرة. ولو نظرت هذه الأحكام التي اتفق عليها أهل الإسلام، نقول نحن أتينا بالمتفق، تعلم عظم ما يحدث بمخالفة ذلك اليوم من إدخالهم وإقامتهم وتملكهم وإقامة مع أماكن شعائرهم، كل هذا محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم او من توابع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اخرجوهم، فما كان الامر بالاخراج اذا لابد الامر بعدم ثبوت اي مشاعر، لانه لا يجتمع في جزيره العرب دينان، انتهى الامر غزو، قد محي الكفر واصبح الاسلام فقط. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال عنه عمر رضي الله عنه وارضاه، قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يرجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه، فكان ينفق على اهله نفقه سنه وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عده في سبيل الله. متفق عليه. هنا نتكلم حديث عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا ذكره الحافظ في تصرف اموال النبي، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير. ما معنى الفيل؟ حصل عليه المسلمين من غير حد. هو يعني ما حصل عليه المسلمين من غير حد. نعم. والغنيمه هي ما حصلت بعد الحرب، ما يعني حصل عليه المسلمين بعد الحرب. طيب اذا نقول كما قال كانت اموال بني النضير، بني النضير اولا احدى طوائف اليهود، كان في المدينه ثلاثه، بنو مصطلق وبنو النضير وبنو قينقاع، هم الثلاثه. فبنو النضير كانت يسكنون قرب المدينه، وكان حتى نزاع مسجد قباء جنوب مسجد قباء كان مساكنهم. وأولا النبي صلى الله عليه وسلم ودعهم على ألا يحاربوه، يعني كانوا عهد معهم مودعة على ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه أحد، فنكثوا العهد كما هو حالهم، يعني نكثوه في بدر، اتفقوا مع الكفار على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة بستة أشهر على ما يعني حدث دخل يعني أتى إليهم وهم نقضوا العهد أولا فأجلاهم وأخذ أموالهم بغير قتال، فكانت فجأة أخذ الأموال من الكفار تركه لها للمسلمين كانت تعد فيء، والفيء له تقسيم، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله نعم ففيه تقسيم، لأن الفيء كله يكون في مصارف لله يعني لا يوزع على المجاهدين لأنه لم يقاتل، فكان كله يكون في مصارف الفيء. فقال هنا إيش؟ قال في الكلام مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني يوجف يعني لم يسرع، والإجاف والإسراع، والمقصود هنا أنه يعني أنهم لم يقاتلوا على ذلك لا بخيل ولا بركاب ليتم، والإجاف الخيل والركاب كناية عن القتال، لم يقاتلوا أخذوا الأموال بدون قتال استسلام يعني تركوها لهم، وهي تسمى الفيء كما قلنا من غير حبل ولا قتال، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله شيئا فأتاهم الله من حيث الشيء مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وبأولهم إلى آخر الآيات في سورة الحشر. فكانت هذه ببال النظير على إجماع أهل التفسير وأنها كانت من الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت للنبي خاصة، زي قال الفيء يكون للنبي خاصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الفيء هو يأخذ نفقة عياله وأهل بيته يعني لمدة عام، وما زاد كان يجعله يرده في الكراع والسلاح عدة يعني للمسلمين يرد في ذلك في سبيل الله. نقول أولا أن أموال بني النضير كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيء خاص له، وكان الفيء هنا يصرف في مصالح المسلمين وليست غنيمة تقسم على المجاهدين بعد أن أخذ الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله كان كما سيأتي الآن كان يعد نفقة لأهل بيت سنة وبعد ذلك كان يرد. في دلالة على مسألة معينة العلماء استنبطوها إن في إنك لك أن تدخر قوت أهلك عيالك لمدة عام، ليس هذا من باب الإسراف أو شيء، بل كان سلم يشتري قوت أهل بيته لمدة عام، حتى لما مات صلى الله عليه وسلم كان قد راهن درعا عند اليهودي وأخذ مقابل شعير له أو طعام لأهل بيته لمدة عام. فالعلماء استنبطوا على بعضهم أخذ هذا الكلام على المقاولة عند في المزاق على بعض الأقوال بأن كيف تعلم أن الرجل مستحق زكاة أم لا، بعضهم قال إن كان عنده كفاية عام فهو غير مستحق للزكاة، يعني واحد عنده طعام أو أكل وشرب وما يكفيه لمدة عام سواء مال أو طعام فهذا خلاص عنده ما يكفيه يبقى هذا ليس مستحقا للزكاة مثلا، لكن لو عنده دون ذلك أو استنبطوا من مسألة أخرى، طب أما مقدار الزكاة اللي تعطيه للرجل لو كان مستحق هو مستحق كيف تكفيه؟ في قول عند البعض الفقهاء أن تكفيه لمدة عام، يعني تشوف نفقته في الشهر مثلا 5000 فممكن تعطيه له 60000 فتقول له نفقة عام من الزكاة. وقول طبعا سيأتي في الفروع عند الشافعية أن لا عمره كم رجعوا لسن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 63، يعني انت لو الان رجل ده عنده 30 سنه واردت تعطيه الزكاه فممكن تحسب نفقاته الشهريه كم لمده 33 سنه وممكن تعطيه، هذا عند الشافعيه نقول، لكن الراجح المساله خلافيه وليس ادخلكم فيها، لكن هنا استنبطوا من الحديث بان يمكن ان تعطي من اراء من يستحق الزكاه معك سنه لا حرج، انك تعطيه نفقه سنه هذه من الزكاه لا اشكال في ذلك ممكن تعطيه، وهذا راجح، وكان المالكي اعتقد انهم 3 اشهر، لكن هذا قول الحنابله وهو استنبط من هذا الحديث ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخر لاهل بيتي قوت عام. وفيه ايضا انه يمكن ان يدخر ما شيء لا يصح فيه الفساد، يعني لا حرج في الادخار. طبعا ليش بنقول هذا الكلام؟ ان عندنا اشكال في حديث اخر حقيقة فيه ضعف لكنه مشهور قليلا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، فكان هذا تعارض، والحديث أولا فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، هذا الحديث لم يعني فيه عدة يعني ضعف في الرواية الموجودين، والصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما بينت أنه كان يدخر قوت أهل بيته لمدة عام وايضا حديث اليهودي في الدرع الذي رهنه الى غير ذلك. فلكن هنا طبعا هذا فيما يصح الادخار به الذي لا يصح اليه الفساد. ثم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها بالمغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس به. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر فأصبنا فيها غنما، وهنا قص أنه سلم يعني الغنيمة فيها غنم. فإيش فعل؟ قال قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، أو قسم، أنا آسف مفيش قسم، قسم قسم يعني أخذ بعض الغنم وأعطاه لبعض المجاهدين، قسمه بينهم، وجعل بقيته في المغنم، يعني كأنه أخذ من المغنم إيش؟ أيوة هذا تنفير، الكلمة إيش؟ تنفير لذلك، إنه نفاهم، والتنفير الباقي رجعوا للجيش ككل يقسم بينهما كغنيمة، وهؤلاء خصهم بالتنفير، وهذه دلالة على أن أو لو قلنا ان هي ليست تنفيلا ولكن كانت لحاجه الطعام، تحتمل على فكره انه اعطاهم هذا الغنم لانه كانوا يحتاجون. احنا قلنا في الاسبوع الماضي في الاحاديث ايضا بانه له ان يخرج من الطعام الذي يحتاجه المجاهدين ليأكله ويشربه، فكان هنا الامام هنا قسم بين المجاهدين من الغنم وفيما يحتاجونه حال قيام الحرب، فهذا ليس تنفيلا بقى لو قلنا ذلك، حال انه يحتاجون الى طعام، والباقي قسمه في المغنم ايضا، فلان الاصل الغنيمه مخموسه تخمس، فبالتالي هو ما خمس هنا ما ذكر، فاعطاهم ما يكفيهم، والباقي بقى ابتدى في التخميس بذلك ايضا كانه مستثنى من ذلك. والبعض كما قلت اخذوا على التنفير انه يجوز التنفير قبل التخميس، بعضهم قال ذلك انه يجوز التنفير قبل التخميس قبل ان يخمس، وهذا قد بيناه من قبل. صلي الله عليه وسلم. طيب عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. هذه مسألة مهمة جدا يتكلم عنها الآن، الوفاء بالعهود والنهي عن حبس الرسل. وهذا الحديث عند رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ولو رواية أخرى أطول عند أبي رافع لما قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني لا أرجع إليهم أبدا، بعثني الرسول على الكفر. فلما جاء عليه السلام أسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. فذهبت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير وأخبرني الحسن أن أبا رافع كان قبطيا، يعني كان قبطيا في الأول ثم أسلم بعد هذه الرواية المطولة في المسألة. لا أخيس أولا نأخذ المعنى يعني لا أنقض العهد، لا أخيس يعني لا أنقض العهد، يعني لا يفسد العهد، وخاس يخيس ويخوس أي إذا غدر ونقض العهد، وهذه ليست من شيء من الرسل ولا من شيء من أهل الإسلام. لذلك يقال خاس الشيء في الوعاء، يعني فسد، ويقول لك بعض أهل الجزيرة يمكن يقول لك الطعام خاس، خاس الطعام يعني فسد الطعام، عندنا بقى الوظب العامية طبعا. ولا أحبس الرسل، والبرد اللي هو البريد في رواية البريد اللي هو الرسول، ويقول لك صاحب البريد ده لأن هو اللي هو الرسول، فلا يحبس البرد ولا يحبس الرسل، لأن هذا لم يكن من شيم حتى العرب قبل الإسلام، إن الرسول مستثنى يؤمن ويدخل ويخرج ولا يفعل به شيء ولا يعتدى عليه، لأنه له عقد عهد كأنه سمح له بالدخول فلا بد أن يحافظ عليه. وفي طبعا الحديث دلالة على وجوب حفظ العهد والوفاء به: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حتى مع الكفار نعم، بل حتى مع المحاربين إذا عاهدت وأمنت لابد أنك تحافظ، أردت تنقض تبلغهم سأنقض العهد، فامد إليهم على سواء، وتقاتل بعد ذلك وتفعل ما تريد، لكن لا تغدر، لا تغدر بهم. هذا ليست من شيم أهل الإسلام، بل نهينا عن ذلك. فما قد أمات رسل فحتى لابد لك أن توفي حتى يرجعوا إلى ديارهم. وهذا طبعا يبين لك السمو وتعليم الإسلام. انظر حتى في القتال، حتى مع أهل القتال، هذه عزة. أنت أمنته يرجعه ثم اقتله بعد ذلك، لما تقاتله في الحرب اقتله، لكنك من قد أعطيته العهد فلا. وهذه دلالة على حفظ العهود. وقلنا من قبل الحديث الأسبوع الماضي كنا تكلمنا عن تأمين المسلمين لبعضهم البعض، أو الكفار لما يؤمن مسلما كافرا يعطيه الأمان، فلا يحد لا يصح لأحد من المسلمين أن يغدر بهذا الكافر الذي أعطاه أحد من المسلمين الأمان. لزمة أحد من المسلمين تلزم الباقي، وبينا ذلك الأسبوع السابق أو الماضي. وهنا احترام الرسل وتأمينهم حتى يرجعوا. طيب نقف عند هذا، المصلي نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع للحافظ ابن حجر بلوغ المرام، وما زلنا في أحاديث كتاب الجهاد. قال الحافظ عليه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. وهذا الحديث يبين مسألة الفيء تقسيم، لأنه هنا يتكلم عن أيما الأموال التي يحصل عليها الكفار، آسف، الأموال التي يحصل عليها المسلمين من أموال الكفار بدون قتال، بدون قتال، فهو فيء، والفيء مصرفه مصرف الفيء. وأما ما يكون بالقتال فهو غنيمة. خمسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والباقي الأربعة خمس الغنيمين للمجاهدين يقسم بينهم. وهذا تكلمنا فيه من قبل، ما في يعني جديد حقيقة، لكن هو بيتكلم أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، يبقى سهمكم في القرية التي أتيتم فيها. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله والرسول ما هي لكم. يبقى فرق بين الغنيمة وبين الفيء فيها، لأن الفيء يقصد إن سيكون صرفه على مصالح المسلمين جميعا لهذه القرية. أما في الغنيمة تقسم الخمس لله ولرسوله، فإنما غنيمة أعلام وإنما غنيمة من شيء، فإن لله خمسه ولرسوله للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم الأربع أخماس المجاهدين تقسم في الغنيمة، وخمس هكذا. ندخل الآن في باب الجزية، باب الجزية والهدنة. هذا باب تبقى في الكتاب، باب الجزية والهدنة وباب السبق والرمي. فهنا ستأتي بحديث عن الجزية وعن الهدنة. الجزية مشتقة من الجزاء، وهي أو المجازاة هي جزاء تأمين الكفار في ديار المسلمين وعصمة دمائهم وأموالهم وأولادهم أو عيالهم يعني، مقابل تمكينهم في سكن دار الإسلام علي من يدفع الجزية. هذا معنى الجزية. طب إيش ما هو المراد من الجزية؟ ما يؤخذ من الكفار جزاء عن قتالهم وإسكانهم في دار الإسلام، كف عن قتالهم أو إسكانهم. بمعنى ممكن تذهب كما يأهل أهل الإسلام في جهاد الطلب، يذهبون لدار الكفار يعرضون عليهم الإسلام فيأبون، قل أن نريد أن نظل على الكفر، فيقال لهم ادفعوا الجزية ونترككم لكنكم تحت راية أهل الإسلام وتبقوا في بلادكم وعلى معتقداتكم. فهنا يوافقون ويدفعون الجزية، فكان إما إيمانا وهذا كف عن القتال، يعني نكف عن قتالكم بمقابل تدفعون الجزية وتظلون تحت راية الإسلام، أو يأتي الكاف يدخل يعني يفتح البلاد أهل الإسلام فيريدوا فتكون مسلمة، قتلوا وانتهى المسألة وأصبحت تحت دار الإسلام، فيريد أهل الكتاب الذين هم في هذه الديار أن يبقوا تحت ديار المسلمين يظلون في الإقامة في نفس ديارهم لكن تحت راية أهل الإسلام، فيقال لهم ابقوا لكن تحت الجزية، لابد تدفعوا جزية. يبقى الجزية إما تؤخذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم أو إسكانهم في دار الإسلام، والأصل في ذلك ما جاء في الكتاب والسنة من قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. معنى صاغرون هنا أذلة، يعني في حالة من الذلة والإذلال. يعني إيش؟ يعني ما يرسلوا رسول بالفلوس أو بالأموال أو يوارس، لا ده يأتوا ويدفعوها ويكون فيها نوع، يعني إيش؟ طبعا في كلام في المسألة هذه في الفروع ما ندخل فيها في المذاهب، حتى بعضهم قال يعني المسلم أنا شايفها عندنا في كلام فيها يعني شدة علو للأهل، يعني يقول يأتي وهو يركع ويكون المسلم أعلى وهو أسفل ويقول له يشاور يرفع يديه ويعطيه، يعني شوية تقييدات حقيقة هي فيها نوع من إظهار العلو لكن فيها نظر في مسألة الأدلة على ذلك. لكن هو غالبا مقتول أن معنى قولي وهم صاغرون يعني هم يعني هم في حالة ذلة، مش يرسل له كده المال ويقول له خد الجزية بعت لك واحد أو رسول أو شيء، قالوا هذا لا، ولا يكونوا في حالة عظمة يتعظمون يعني حد يدفع لكم جزية، لا تدفع جزية وأنت صاغر، تدفع جزية لأنك تعيش وتسكن في ديار المسلمين أو لأن أهل الإسلام كفوا عن قتالكم، هذا معنى هم صاغرون، مش بيدفعها كأنه هو اللي بيمن على أهل الإسلام أنه بيعطيهم مال، ده أنت بتدفع لنحافظ عليك وحافظ على نفسك. وأما السنة فقد جاء من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما قصة مشهورة طبعا المغيرة لما دخل على كسرى في يوم نهاوند وقال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وهنا لابد أن يعلم أن حتى لا يشوش كما يأتوا أهل الفساد في الأرض يشوشون على أهل الإسلام بأنكم تأخذون الأموال وتقتلون الناس ومن الجهاد الإسلام انتشر بالسيف، تقول له نعم إيش الإشكال انتشر بالسيف، من أراد السيف كان له ومن أراد الصلح كان له ومن أراد الجزية كان له، وما نفعل ذلك إلا لعبادة الله عز وجل، نحن نخرجكم من عبادتكم للمخلوقات إلى عبادة الواحد القهار الذي خلقكم، فإن أبيتم فكنتم عبيد أهل الإسلام، لذلك جاء السبي والأسرى وغير ذلك. وهذه هي هذا هو مقصد هذا هو مقصد إرسال الرسل، أن يدخل الناس جميعا في الدين، ونحن ما نقاتل للأرض ولا للمال ولا العلو ولا السلطة ولا للدولة ولا شيء، لا نقاتل حتى يدخل الناس في الإسلام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله واحد أو تؤدوا الجزية، هذا هو المقصد في هذه المسألة. وأجمع أهل الإسلام على جواز أخذ الجزية في الجملة، في الجملة يعني أنهم اختلفوا هل الكل يأخذ منه جزية كما سيأتي ولا جزية على أهل الكتاب. طب المجوس مثلا قال ألحقوهم بأهل الكتاب يأخذ منهم الجزية، طب غير المجوس وغير أهل الكتاب يأخذ منهم الجزية أم لا، محل خلاف من الفقهاء سنبينه إن شاء الله. هذا من باب الكتاب والسنة والإجماع والمعقول بقى كمان، يعني حتى المعقول يقول الآن أن الذمي لما يسكن في ديار الإسلام يتمتع بحقوق الدولة كما يقال، يعني هو يتمتع بالأمان والمرافق والخدمات وأمور ويعيش على أولاده وعلى أمواله وعلى دمه، فهذه تمتع يعني يتمتع بذلك. فالمعقول بيقول أنك لابد أنك تدفع مقابل هذا الأمر، لأنك لا تأمن من العدو عليك أن يأتي عليك، يعني أنت لك حقوق كحقوق المسلمين في الدولة، يعني أقصد تحمى كما يحمى أهل الإسلام، لو جي حد يعترض يعني تتعدى عليك سنمنعه من التعدى عليك لأنك ذمية عند أهل الإسلام، فلا يجوز أنه يتعدى عليك لا في مالك ولا عرضك ولا غير ذلك، فهنا لابد تدفع مقابل ذلك. بالمعقول أنا أقول وإن بينا الكتاب والسنة والإجماع، إذا كان هم في ديارهم يأخذون ضرائب من الذين يعملون وينتجون ويتربحون ويسكنون في مقابل إيش؟ أنهم يجلس في الدولة وتعطيه خدمات، هذا في ديارهم. وقد شرعت الجزية كما جاء على الصحيح بعضهم قال في السنة الثامنة وبعض قال في السنة التاسعة هجرة. أيا كان طبعا هذه ما كانت قبل ذلك، لأنه بعد فتح مكة وانتشار الإسلام وقيام الدولة على الجزيرة العربية أصبح الآن في علو أهل الإسلام، فأصبحت الجزية الآن على أهل الكتاب وغيرهم. شوف هذا كتاب هذا الجزية، وسيأتي الكلام عن الهدنة أيضا. الهدنة يعني الأصل فيها السكوت، يعني قال هدنت الصبي سكت، يعني قعدت مطبطب كده عليه حتى يسكته أو سكنته بمعنى صح. فهنا الهدنة المراد فيها أن يتفق بين أهل القتال أو بين المتحاربين على مدة معلومة، وهذا الكلام سيكون فيها سواء بعوض أو غير عوض. يعني ممكن يعمل هدنة بمال، وممكن هدنة بغير مال بغير عوض، أيا كان العوض ممكن يكون مال أو غير ذلك. وهذه الهدنة جاء لها أصل من قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح له. فإذا أرادوا أن يكون هناك توقف عن القتال، والله عز وجل قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، كانت المصلحة لأهل الإسلام بذلك. يعني كان رأى ولي الأمر والأمير القائد السلطان حاكم أنه في مصلحة أهل الإسلام الآن يهادن وأهدف فيهادن، لذلك كما فعل كما فعل مع اليهود لما دخل المدينة بعد الهجرة واستقر في المدينة. هذا اليهود كما قلنا بني النضير وبني القينقاع في الأول، بني المصطلق أيضا، ثم نقضوا بعد ذلك كعهد اليهود دائما ينقضون عهودهم، حتى نقضوها مع أنبيائهم فمش ينقضوها مع المسلمين كذلك. فهنا فإذا يجوز الهدنة، تجوز هدنة، وسأتي لها شروط ندخل في الحديث إن شاء الله، لكن أجمع أهل الإسلام وعلماء المسلمين على جواز الهدنة في الجملة. أقول في الجملة، عرفوا على كلمة الجملة إن في الأصل اتفقوا على الهدنة، لكن في التفاصيل اختلف، وسيأتي الكلام هل الهدنة مؤقتة غير مؤقتة، مطلقة غير مطلقة، طب المؤقتة مدتها كام، 10 سنوات فقط حتى أقصى ممكن أكثر، كل هذا يعني في التفصيل يأتي. لكن أنا الجملة تعلموها لما نقول يبقى إذن الأصل إنه اتفقوا في الجملة واختلفوا في الشروط وذلك. ثم أيضا بعضهم قال إنها ليست بالكتاب وبالإجماع والقياس. القياس يعني إيش؟ يعني أن لو كان الإسلام في حالة ضعف والعدو في حالة قوة فيعقدون الهدنة حتى إيش يستفيقوا أو حتى يعني يقوي زوكتهم ويستعدوا لذلك. ده قياس. بل الشافعي لك هذا في الأم يقول العكس، لو اضطر أهل الإسلام ليدفعوا الجزية، وإحنا بندفع حقيقة الآن إلى أهل الكفر عند عدم قدرتهم على مجاباته يدفعوها ليحفظوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم حتى يستعدوا بعد ذلك. وهذا كلام الشافعي في الأم ذكره، يعني سيأتي زمان وزمان أتى، وأهل الإسلام الآن في حقا هم بيدفعوا الجزية كأنها من أموالهم وثرواتهم ومن أمورهم للكفار، لأنهم في علو أهل الكفر الآن، هم عندهم قوة وعندهم القوة العسكرية وغيرها، فيكونوا فيضطر ديار الإسلام الآن يدفعون ذلك ليحافظون على بعضهم. وهذه قلت أنا طبعا هذه ليش، يعني لو فعلت ذلك لابد يكون أنت في الباطن أو أنت ابتعدت، مش استسلام وتتخذل أنك تدفع لتظن بأن هذا يأمنك، لا، لأن أهل الكفر لن يتركك إلا أن يردك إلى الكفر مرة أخرى. هم يحسدوننا ولا بد لنا، هم يريدون ان يردوننا الى الكفر مره اخرى، وهذا كل خططهم الاعلاميه والتثقيفيه والتعليميه والاخلاقيه ان يردون اهل الاسلام. لا يعني لا يشترط ان يردوك بالقتال، يقولوا لك تعالى انت لا بد تكون كافر ويجبرك، لا، هو يخرجك من الدين بالاعتقاد وبالاخلاق وبالمعاملات وكل شيء، يجعلك تنسلخ من الشريعه فما يتبقى لك شيء، لك ما يبقى عليك انك ايش خلاص تكون معنا افضل لك من ذلك. وهذا حدث لبعض افراد الامه بذلك، لكن ينكرون ينكر الله والله خير الماكرين. فندخل في الابواب الاحاديث التي في هذا الباب، والباب هذا من اهميه بمكان، لانه لابد ان يربط مع مقاصد الشريعه. يعني هذا باب عظيم جدا، يعني سندرسه احاديث الان، لكن لما تيجي تطبقه لابد من تطبيقه يكون فيه على اهل العلم العلماء مجتهدون. لابد ان هذه الاحاديث يضم اليها مقاصد شريعه وسياسه شرعيه واصول حتى انك تعلم كيف تطبقها. يعني هي مش مساله من احنا بندرسها طبعا للكتاب احاديث في هذا الكتاب ونتعرض لها، لكن التطبيق هذا لا يكفيك انك تبقى عرفت معنى الحديث وفقط، لا، ما تيجي تطبق على الواقع لابد هذا اهل العلم يرجع عليهم بقى في مساله المهادنات والمصالحات والشروط والذي يطبق والذي يطبق ونقض العهود. وطبعا هي مساله اهل العلم مع اولي الامر، المساله فيها قرار، فيها اتفاق يعلمه ولي الامر الذي هو مسؤول عن الامه، ثم اهل العلم الذين لابد يبينون لاولياء الامور ايضا ما الحق والباطل فيما يفعل، ليست مساله انفرادا لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا، لكن المساله هذه من اعظم الابواب التي لابد انه لا احد يتجرأ هكذا عارف الحديث وعارف المعنى ويقرأ شعر صلح يتكلم يقول النبي عمل صلح احنا ما نعملش وهكذا، لا، المساله ليست هكذا، اعتبارات وامور اخرى كثيره لابد فيها علم وثقل لا يتكلم فيها الا من الله عز وجل حباه هذا المساله هذا العلم فيه. عبد الرحمن بن عوف قال الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزيه من مجوس حجر، رواه البخاري. ولو طريق في الموطأ فيه انقطاع، فيه انقطاع. وانظر هنا اصل قصه عبد الرحمن بن عوف هذا الحديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه في خلافاته ذكر المجوس عمر فقال ما ادري، هو ما كان يعرف الدليل فيها، ما ادري كيف اصنع في امره، يعني هو الان تمكن منه وفي وقت المجوس، لان المجوس كان لهم بعض، البحرين كانت مجوس لتعلموا ذلك، كانت من كان فيها مجوس كثير وهو كانت اصلا، وبعض البلاد ايضا اخرى. ففي زمانه لو كان البحرين طبعا اسلمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بلايا مسجد البحرين مع مسجد الحرام ومسجد النووي هم ثلاثة مساجد أقيمت يوم الجمعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي ارتد، حتى قالوا مسجد الحرمين والبحرين في على تقدير بقى مسجد هناك كان. الشاهد إن في زمن عمر رضي الله عنه كان همه أمر المجوس، ما علم كيف يفعل معه، يعني الآن فقال ما أدري كيف أصنع في أمري. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يبقى في مسألة الجزية، لأن الجزية اتفقوا على أن الجزية تأخذ من اليهود والنصارى، ثم جاء المجوس فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية فقط، ليس في طعامهم وذبائحهم وليس في نكاح نسائهم، لا، هذه ليس يسن بها سنة أهل الكتاب، هو فقط في الجزية، لكن ذبائحهم لا تحل، نسائهم لا تحل وهكذا، لكن بخلاف أهل الكتاب قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والمجوس نسبة للمجوسية، والمجوس هم الذين كانوا يعبدون النور والنار، أو النور والنار، أو والظلمة، أو الشمس والقمر، وعلوا بهم الشمس والقمر، يعني الشمس إله القمر، وعلى إله النور إله الظلمة، ويعني يزعمون أن الكون إلهين، ومع ذلك هم يعلمون في إله أفضل، إله الخير وإله الشر، لكن هم عندهم إله في إله أعلى، يعني حتى الذين أشركوا كان عندهم في علو إله عن إله. ذلك لو تذكروا في القدرية كلهم مجوس الأمة، ليش؟ يقولون أن كل عبد إله لنفسه، اللي بيخلق أفعاله، فسموا القدرية بالمجوسية، لأن المجوسية أول هم من قالوا بأن الكون إلهي، طبعاً هذا كلام باطل، لا شك في ذلك فيه. الذين كانوا في بلاد فارس حولها. طبعا بعد فتح بلاد فارس كان انتشر في هذه البلاد، لكن بقيت اثار منهم طبعا شيعة اخوان الصفا، ايضا الفرقه البهائيه النصيريه الباطنيه والقدريه، كل هؤلاء من الشيعة، يعني مش من الشيعة، من المجوس، يعني لهم اصول في المجوس مع التفرق طبعا الطائفه هذه، وكلها على الكفر، هذه باطنيه كلها اتفق اهل العلم على الكفر او كفر المعتقدات الكفريه. بعضهم يستبيح نكاح الأخوات، يعني المحارم يستبيحوا استبيحاء، يعني التزوج بقولهم أولى من غير ذلك، وهذه طبعا في بعض الطوائف الإخوان الصفا وغير ذلك. هجر هنا لما قال هجر قال مجوسي هجر، هجر هذه معنى البحر، يعني تطلق على البحرين، كل أراضي البحرين تسمى هجر، قالوا اسم الجميع اللي هي كمان ممكن تعتبرها يدخل فيها المنطقة الشرقية الآن من الجزيرة العربية، من المملكة، الإحساء، تسمع عن الإحساء، الإحساء هذه منطقة الإحساء وما بعدها إلى البحرين، كل هذه من أراضي هجر تسمى أراضي البحرين. أتركوا بقى الدول، يعني تقسيم الحدود اختلف طبعا، هذه المنطقة الشرقية دخلت مع المملكة العربية الآن من يعني من الدولة الأخيرة، لكن هي قبل كانت تعتبر من من من سموها هجر من من البلاد البحرية. كان ولذلك إلى الآن في الإحساء شيعة موجودين، يعني بالعكس يعني اليوم شيعة انتبهوا موجودين، فمن هو من أصل فارس يعني. هو كل لا انت مش كنت معانا في عملنا حدود الجزيره؟ لا انا بتكلم على هجر البحرين. لا الكويت مش من الناحيه دي، لا لا الكويت مش من الناحيه دي، المنطقه الشرقيه مع البحرين ده كده جنب الكويت ناحيه ثانيه. اه لا تجيب الخريطه. لا مش في مش في مش في بلاد البحرين، ناحيه في بلاد البحرين لكن داخله في الجزيره العربيه. احنا خلاص حددناها اليوم قلنا حديث في اصل مشروعيه الجزيه. بقى هذا الحديث طبعا مشروعيه الجزيه، وان الجزيه تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى. وبهذا الحديث الذي طب ايضا يستدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ابو عبيده بن الجراح عاملا على البحرين ورجع له بالجزيه من هناك، اتى له بالجزيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم يعني قبلوا الدخول تحت ديار الاسلام ودفعوا الجزيه بذلك. وكان غالب اهل البحرين كما قلت مجوس وقتها ايضا. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بهم سنه اهل الكتاب، وقلنا ان هذه السنه في مساله الجزيه. هنا في مساله فائده عظيمه ممكن تستنبط من ذلك، من يستنبطها؟ مش في مش في الجزيه ولا في المجوس ولا حاجه، دي فائده من الحديث اللي انا قلته. اعيده لو عيدته هتجيبوا الفائده، لان يعني تحذير. قال لما رواه مالك في الموطأ، لانه قال له طريق في الموطأ، انا قلت ده حديث الموطأ، ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس قال ما ادري كيف اصنع في امره. فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنه مجوس سنه اهل الكتاب. ما الفائده؟ ايش؟ جيد، هذه مرض مفيدة، هذه جيدة فائدة ممتازة أيضا، على أنك تقصد العمر بن عبد الرحمن بن عوف ولدي أخبر، فقبله عمر في قبول خبر الواحد العمل به. أحسنت. الاستشارة، الاستشارة أين بقى الاستشارة هنا؟ هو ذهب لما كان معهم من الجراح عشان ما خالص. لا هي مش استشارة بقى، لو عايز تقولها استشارة طبعا عشان دايما نصيحه. لا يعني مفيش فيها استشاره ولا نصيحه اصلا، هو التوقف يعني اقصد هو التوقف يعني عدم التحدث بعدم العلم، اذا لم يكن لك علم فلا تفعل. ماشي، لكن ليست هذه المقصود، هو هو عايز يجيب استشاره ونصيحه، لكن هو نقول بان العالم الحضر قد يخفى عليه ما يوجد عند من دونه في العلم. لا شك عمر بن الخطاب كان اعلم الامه وقتها، خفي عليه أمر المجوس. والعجب أن عبد الرحمن بن عوف هو اللي رد له كما فعل معه في الطاعون. أيضا عبد الرحمن بن عوف اللي جه في الطاعون لما خفي على عمر ماذا يفعل في الطاعون عند الشام، يدخل الشام أم لا يدخل؟ انظر بقى إيش فعل عمر. مش إحنا الآن بيجينا فتن ومصائف الأمة، كل واحد قاعد بيكتب في رسائل ويفتي وقاعد كده. عمر يجمع أهل بدر ما يجد عندهم، ماذا نفعل؟ ندخل الشام ولا ما ندخل؟ الطاعون موجود، ما يجيبونه، ما عندنا فيه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع أهل الشجرة، أهل البيعة رضوان، يجمع أصحاب الحديبية، يجمع المهاجرين والأنصار، ما وجد. قاعد يجمع يعني أهل السوء، أهل الحل والعقد كما قال يعني، ما وجد. وما عرف ماذا يفعل حتى عبد الرحمن بن عوف قال عندي فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث إذا كنتم بأرض فيها طاعون فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا، لا تخرجوا منها ولا تدخلوا إليها. فعمل بهذا ورجع. طبعا القصه مشهوره ان ابو عبيده رجع لعمر، ادركه ابو عبيده كان وليا عليها حتى مات في الطاعون رضي الله عنه، فقال اتفر من قدر الله يا عمر؟ قال لو قالها غيرك يا ابو عبيده، لانه يحب جدا ابو عبيده، يعني قال لو ابو عبيده حي على فراش الموت لوليته عليكم، النبي قال فيه امين هذه الامه. فقال افر من قدر الله الى قدر الله. الشاهد يعني اقصد ان العالم هو عالم الحبر قد يخفى عليه شيء من العلم، فيأتي من دونه يذكره به أو يعلمه إياه. وهنا لابد للعالم هذا أن من أتاه بشيء لا يعلمه لابد أن يعلم به، يعترف ويعمل به ويعرف أنه لم يكن يعلم به. فهذه هي طبعا فائدة عظيمة جدا، ما يدعي أحد أنه يعفى، وحتى لا يستغرب أحد أن وجد عالم في مسألة أجاب فيها بغير الصواب، وأن كيف العالم ما يعرفش المسألة دي، أو كيف العالم غاب عنه هذه المسألة، أم لم يغب عن عمر كثير، ده عمر غاب عنه كمان الاستئذان. حديث أبو موسى الأشعري لما جاء أبو موسى يستأذن له، فاستأذن أولا ثانيا ثلاثة ثم انصرف، فخرج عمر من سرعة، أين تذهب؟ قال استأذنت ثلاثة ثم انصرفت. قال من أين علمت؟ قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتني بأحد معك يقول هذا الحديث، من استأذن ثلاثة في معنى الحديث يعني، فلم يجب فينصرف. فراح أبو موسى الأشعري وسط الصحابة قال والله لا نرسل إليك إلا أصغرنا حمل بن مسلمة، خذوا معك كده وروح لعمر قل له يعني الحديث. وهذا مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فغاب عنه الاستئذان. فهذه لا إشكال يعني، ما أحد يظن هذه منقصة للعالم أو شيء يغيب عنه، ما أحد حافظ السنة بالكلية، ما لا يمكن أن يحيط بها أحد. نعم طيب. هو في فرق في الكلام، لو كان يقصد ان ان ان المذاهب من كثره يعني تأليف والتصنيف والشروحات دلوقتي 1400 سنة مثلا بداية يعني من أبو حنيفة لما أبو حنيفة، فأصبح المذاهب الأربعة كثرة فيها التصنيف والشرح، فالمسائل كما يقال سردت يعني. فنعم نقول نعم الفقه غالب المسائل إلا المعاصرة فقط اللي بتستحدث هي اللي بيحتاج فيها اجتهاد، لكن الباقي نعم ستجد. لكن هل الكل وافق في فرق؟ لو يقصد أن التراث الفقهي غزير، نعم لنقول إن غالب ما سبق ستجد، لكن هل معنى كده ان كل الاربعه صح؟ ما هو اكيد في واحد منهم اختلف هو اللي على الصواب والباقي مش صح. يعني في فرق بين يدعي ان الائمه معصومين، طبعا هنا ممكن لا يقول بيه احد طالب علم ولا حتى شم العلم، ما هو يعني ايش طيب يعني عارفها بس يعني الاربعه بالصواب، ما هو يعني ايش يقصد عارفينها؟ لا يعني المسائل الفقهيه كلها عدت عليهم، مفيش. طب ما الهدف يعني ايش اللي نستفيده من هذا القول؟ هو يعظم يعني قضيه المذاهب ونحو ذلك يعني. يعني طيب ماشي، ما اشكال ان نقول ان التراث الفقهي غزير طبعا عندنا، وكتب فيها المسائل والفروع لا شك ان هي نحتفظ بها ونسعد بها جدا لان هي تراثنا، لكن هذا ليس معناه ان ما هو في الاخر لو طب لو قلت له مالك قال قوله والشافعي قوله واحمد قول، اليس في واحد من الثلاثه هو اللي هيصيب؟ هتفعل ايش بقى انت الان؟ هترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم او الاقرب لفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان كنت، فيعني حسب مراده من الحوار يعني. لان طبعا احيانا بيبقى تعظيم المذهب يؤدي والعياذ بالله لانه يترك السنه ويعظم المذهب وهي مصيبه. هذه بعدها وصل ذلك عصر يعني. ما تقدرش على الصحيح والله يتكلمون يقولون مالك قال كذا واحمد قال كذا، ولا يتكلمون يقولون مثلا سيد بعض قال كذا وبكر قال كذا، في قول واضح مثلا سيد بكر او سيد بكر هو عموما التعصب عموما المذاهب لا، هو هيقول لك في الغالب ان هو اللي بيوصلك لقول الصحابه، يعني انت مش هتفهم قول الصحابي لوحدك، فهو اللي بيوصلك هذا الفهم. لكن هو خلاصه المساله التعصب عموما هذا اشكال كبير طبعا، ويظهر لك عندما ياتي قول المذهب ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول ولو قول امام المذهب، ماذا ستفعل؟ هذه هي الاشكال. هو البعض يتهم يقول لك لا اتهم عقلك، انت اللي فهمت قول النبي صلى الله عليه وسلم خطا والامام فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صح. نقول له طيب يعني هل هي على الدوام كده يعني؟ وهل الامام ممكن يفهم خطا ام لا يمكن؟ قال يبقى هو خلاص كده، لو قال ممكن يفهم خطا خلاص، يعني لو ممكن يفهم المساله خطا يبقى لا حرج، ما نرى امام اخر اصاب امامنا لم يصب، يبقى علينا نتبع ما اصابه فقط، لكن نتبع امامنا ونحن نعلم انه لم يصب، هذه بقى مصيبه، هي الكارثه كده، انك قدمت انت الامام على النبي صلى الله عليه وسلم او على فهم باقي الدليل. طيب عن عاصم بن عمر عن انس وعن عثمان أبي سليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد دوما فأخذوه فحقن دمه. معلش هي الموت زيادة هذه. فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. زيادة في رواية أخرى المعتمد هنا اللي هي داود فقط. فنقول هنا وليش بيقوم هذا؟ هو يتكلم عن بعض العلماء تكلموا عن هل الجزية تؤخذ من العرب ولا تؤخذ عاجل فقط؟ العرب طبعا النصارى أو هل اليهود العرب أو المجوس العرب؟ هو يتكلم هنا ليش بيتكلم عن كيد الدوم وكيد الدوم طبعاً أول بعث خالد الوليد رضي الله عنه طبعاً معلوم الصحابي الجليل في سرية وكانت هذه في غزوة تبوك يعني قال غزوة تبوك إلى كيد الدوم وكيد هو ابن عبد الملك الكندي وكان ملك دومة جندل في الجاهلية وكان يقال انه كان شجاع جدا يعني كان كمان يطلع باقتراس الوحوش يطلع يعني يروح يصطاد وحوش وكان وهو العرب من غسان يعني غسانين وفي الروايات اختلف في اسلامه بعضهم قال انه اسلم والحق انه لم يسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كمان جبه من السنس هديه بالصحيحين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم هدية منه وصالح النبي صلى الله عليه وسلم يعني صالحه بسرعة لكن لم يسلم كل هذه في سرية خالد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليه فأتى وصالح وأتى بهدية لكن لم يسلم الخلاف في إسلامي والصحيحين والظاهر أنه لم يسلم فالدومة اللي هي دومة الجندل وهي لو في محافظة السعودية الآن اسمها الجوف هي عاصمة الجوف دومة الجندل هذه فيها زرع وخير ومياه يعني جميلة عامرة يعني فيها ثمار وذلك وكما قلت في مقاطعة الجوف الآن البلوغ فيها جندل نسخة البلوغ فيها دومة فقط أبو داود فيها جندل فالبعض بيأتي بالحديث من أبي داود فيأتي بالجندل لكن الحافظ في البلوغ لم يذكر رواية الجنة تعرف الفرق لكن هي موجودة عند سيدنا أبي داود لا العكس أنا أسف ليست عند سيدنا أبي داود اللي أتى بها الحافظ اللي أتى الرواية الحافظ فيها يعني هي ليست عند سيدنا أبي داود ذاك الحديث اللي معنا الآن عند أبي داود ليس فيه جندا لكن في روايات أخرى فيها جندا لكن ليست لا في عند أبي داود وليست في البلوغ طيب المهم فقالوا فأخذوه يعني أخذوه يعني أتوا به سيدنا خالد أتى به فالنبي صلى الله عليه وسلم حقن دمه يعني لم يسفك دمه لم يقتله يعني لم يسفك دمه فأعطاه العهد وحفظ له العهد وصالحه على دفع الجزية كل هذا الحديث ايش الهدف منه؟ إثبات بأن الجزية تؤخذ من العرب النصارى أيضا فتؤخذ من العجم يعني الجزية لا تختص بالأعاجم فقط هذا هو المقصود إن بعض أهل العلم قالوا الجزية لا تؤخذ إلا من العاجم لكن لا تؤخذ من العرب أهل الكتاب أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذا الحديث يدل عليه بل أيضا قال أنه أخذ الجزية من نصارى النجران وهم نصارى من العرب أخذ منهم الجزية أيضا أو نصارى العرب فقالوا إذن وقد ثبت عن الصحابة بعد ذلك رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون ولا يفرقون بين العرب والأعاجم في الجزية يعني من قاتلوه من أهل الكتاب إما يسلموا أو يبقوا ويأخذوا منهم الجزية أو السيف إلى غير ذلك فهذا دل على أنه لا فرق بين عربي وغير عربي في مسألة الجزية ثم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نعم هو يبدو أنه هو تقصد أنه ويبدو أنه لقب نعم زي النجاشي وزي كسرى وزي قيصر الله يعني بذلك أنه كان كأنه ملك دومة نعم الله أعلم. أنا ما علمت بيها بصراحة هذه، لكن هو يبدو كما أنت، لعله اللي كان مثلا في هذه المناطق الملك عندهم يسمى أوكايدر أو شيء كلقب، ممكن أبحث عنها هذه فيها إن هل هي لقب أيضا هي غالبا ستكون ذلك. الله أعلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالب دينار أوعد له معافريا. أخرجه الثلاثة وأصحاب بن حاكم وابن حبان. طيب هذا مقدار الجزية. هنا الحديث يتكلم يعني فيه يبين لنا مقدار، هل الجزية مقدرة؟ أم الجزية ممكن تترك لولي الأمر يحددها؟ خلاف بين العلماء. هنا الظاهر من كلام معاذ رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قل اليمن طبعا معرفنا موطنها، من كل حالب، أن آخذ من كل حالب يعني محتلم من أدرك مبلغ رجال. وهنا يبين لك استثنى النساء والصبيان ما ليس عليهم جزية. طيب قال: من كل حالب دينار أوعد له معافريا. معافريا يعني هو يتكلم هنا عن قيمة، يعني لو ما فيش، لو ليس عنده دينار، هي معافري نسبة إلى معافر بالفتح، وهو حي من همدان في اليمن، كان مشتهر بالثياب لتنسج في اليمن، فكأنه إن لم يكن عنده دينار سيأخذ ثياب إيش مثل الثياب التي عنده المعافرية هذه تنتج هناك. فأول أحكام حكم الأول الجزية لا تؤخذ إلا من بلغ احتلام البلوغ، لأنه تجب على من يجب قتله مقابل الكف عنه، والذي يجب قتله إذا الكفار هم الرجال نسائه والصبيان. فلما كان يكف على قتله أخذ منه الجزية، والشيخ لا يؤخذ منه، مجنون لا يؤخذ منه بجانب الصبيان والنساء، لأنه لا يقاتلون ولا يقتلون. طيب إلا كان شيخ ما له رأي، وكان جريد بن الصم لما قلنا لأنه كان له رأي واستخدموه لذلك هذا أمر، لكن الأصل للشيوخ الصبيان والمجنون زي العقل يعني ليس عليهم جزية. أصل الجزية قلنا تؤخذ بحقن الدم، وحقن الدم بما يجوز قتله، هو من يجوز قتله هم الرجال، تعرفوا التأصيل تلما بس في الجزية بقى حرب تقاتل وتؤسر، احنا قلناها هذه، لكن هو بيتكلم في الجزية، اخذ الجزية على ان خلاص الجزية ما فيش فيها قتل وما سلمه، فذلك لا تؤخذ الا من الرجال فقط، يعني الرجال كمان الذين يقاتلون يعني هو خلي بالك ان الجزية ستكون بعد لو قتال، الان اما سيقتلون في الحرب اما يؤسرون، فخلاص احنا مش هنا مش الجزية. الجزية متى؟ ان يصالحهم المسلمون على انكم لا نقاتلكم. هي الجزية متى؟ نقاتل تسلموا تدفع جزية نقاتل، فهنا الجزية مش هيكون في قتال، وبالتالي خلاص يبقى هي لم تدفع. نعم. فهنا طبعا هذه تدل لك ان حتى الجزية مدرب يعني ليست بطل يعني الناس، يعني انت لو تيجي ترجع للكفار الان في بلادهم ثلاث ضرائب اللي بياخدوها، انت عارف اكيد الكلام ده بيدفع ايه 50% 40% 60% احيانا ما انت راح كمان لا بكتب شرايح ما بالك. نعم ساعات تصل في 40 لكن في 40 حسب الله ان شاء الله تكون واضح ملطيف في الموضوع. فنقول هنا ان الجزية عموما قد تكون، هو هنا دلاله على قد تكون ذهبا وقد تكون ثيابا، وده المقصود هنا الحكم الثاني، لانه قال لو لم يكن دينار، دينار الذهب طبعا انك تكون دينارا. طبعا الدينار الذهب حوالي عند بعض التقديرات 4 الا ربع ذهب، وعند البعض 4 وربع، يعني على حسب تقدير في المذاهب في التقدير اللي هو الجرام الذهب. فكانه اليوم احنا الجرام الذهب ال 24 5 وشويه و 500 و 100 ايا كان، بتتكلم في حوالي مثلا 20000 25000 بين 20000 في الجنة تكون هكذا يعني. والله ما بلف كويس يسري لو يعلمونا عندنا الأخذون كان يعني هيجيب برضو مبلغ كويس في العدد. فيقول هنا ان اقل بعضهم قال ان اقل الجزية دينار. انتبهوا بقى الحديث هنا ابدا بدينار، اختلف الفقهاء ايضا. ابو حنيفه والشافعي قال اقل الجزية دينار للحديث لانه اخذ دينار، فقال اقل الجزية تكون دينار. وهذه روايه عن احمد ايضا. وان كان ابو حنيفه فرق بين الموسر والمتوسط والمعسر، فجعل في الموسر 48 درهم فضه، وفي المتوسط نصف ال 48 يعني 24، وفي الفقير 12 درهم، يعني جعلها هكذا. وطب من اين روي عن عمر ذلك؟ عن خلافته انه فرق بين الموسر والمتوسط والمعسر، وهذا قول الامام احمد. لكن احمد له روايه اخرى الجزء غير مقدر، يعني للامام يطلب ما يريد مش مقدره، يعني الدينار ترجع لاجتهاد الامام، يعني هذا ليس نصا، هذا ليس نصا، على حسب اجتهاد الامام ما وما يرى ذلك. وهذا حقيقه اختيار ابن تيميه وابن القيم، وتظل المساله فيه، بمعنى ان هي هل ترجع لاجتهاد الامام من هو يزيد او يقل، ام هي نصا ولا تقل عن دينار. فالظاهر والله اعلم ان يجي هذه الله اعلم، ياتي نصوص صحيحه جدا. صحيح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم امر من المواعظ، لكن هل هذا نص القران يعني؟ هذه هي النقطه. هل هذا ام مدل على التقدير الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم؟ مساله خلافيه يعني خرج فيه اجتهام فيها لا ينكر عليه على ما يرى. أخذ بأي قول من الأقوال، خلاف ليس في قرار. إيش؟ هذا في العام أم الجزية تدفع في العام؟ في العام، لا لا أنت عايز تاخد في الشهر طبعاً. ولا هنعمل صندوق ولا صندوق اسمه ولا. يجيب كتير والله. عن أعاد بن عمرو المزني رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يلا. الله أكبر. أخرجه الدار قطني. والحديث حقيقة ضعيف، وكان المعنى من الآيات، لكن الحديث فيه راوي مجهول، وهو عبد الله بن حجرج مجهول ضعف بسبب جهالة الراوي. لكن الحديث يعني طبعا هو روايات اخرى ايضا البخاري علقه، له روايه عند البخاري في المعلقات هو بعض عباس قال في لما سئل عن اليهوديه او النصرانيه تسلم تحت اليهودي او النصراني، قال يفرق بينهما، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فكان هذا من قول ابن عباس، يعني البخاري اتى به من قول ابن عباس موقوفا معلقة كمان في المعلقات، فصح عن ابن عباس هذا الكلام. وحقيقة اللي ممكن يرجع لقول الله عز وجل لا تهني ولا تحزن وأنتم الأعلام إن كنتم مؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كل هذه معاني تبين بأن الإسلام يعلو وما يعلى عليه، لكن السند فيه لأنه مشهور جدا هذا السند، وهو ممكن تكون صحة مكتوبة عن ابن عباس في ما سئل عن اليهودية والنصارى أيضا. لكن نقول عموما هذا دلالة على علو أهل الإسلام، وهذه بقى مسألة لابد أن تزرع في عقائد الناس خاصة في أزمنة التي نحن فيها، لأن لما بيعلو أهل الكفر مع ضعف الإيمان وعدم اليقين فتجد يهتز قلوب الناس وإيمانهم، فما تجد عنده يقين وعقيدة ثابتة في أهل في الدين والإسلام وعلوه والنصر يمكن لأهل الإسلام وإن طال الوقت، ولسنا نحن نحن أمرنا بأن نسأل عن متى سيكون التمكين، لكن أمرنا أن نسعى لأن نكون من أهل التمكين. وهذه مسألة مهمة جدا، ليس لنا أن نفعل ذلك أو نعلم متى يكون، لكن علينا أننا نعد أنفسنا ونكون أهلا لأن ينزل علينا التمكين. هذا هو المهم، لأن الآن لابد أن يعلم أيضا أهل الناس والشباب والعوام بعلو أهل، وإن أصابنا ما أصابنا من فتن ومن إحن ومن مصائب ومن علو للأهل الكفر، لكن أهل الإسلام بدينهم وبعقيدتهم هم أعلى على أهل الأديان الأخرى، لأن عقيدة الأديان الأخرى بطيلة الآن، وعقيدة أهل الإسلام هي العقيدة الحق. فأنت متى تمسكت بذلك وعلمت من قول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا، مهما جاءك لا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما يصيبنا من مصائب، ونحن نكره طبعا ما يصيب إخواننا في كل مكان من ذل وصغار واعتداء ودماء حقل واعتداء على دماء المسلمين وعلى أعراضهم وأموالهم وما يكون من ذلك، لكننا على يقين لأن الله عز وجل هذا ابتلاء بما نحن فيه من تقصير وفتور ونقص في ديننا وعدم قيامنا بالدين كما ينبغي، لكننا لا نهن ولا نحزن، ونحن نعلم نحن في علو، نحن أعلى، ونحن كيفيك أنك لو مت على إله الله فأنت في الجنة، وهذا الكافر إن مات على ما هو عليه هو في النار، فهذا علو ما بعده علو. وأنت مأمور في الدنيا أن تحصل ما أمرت به، وأنك تسعى في رفع راية لا إله إلا الله، والنتائج ليست لك، لكن عليك بالأخذ بالأسباب. لذلك نقول هذه المسألة قاعدة عظيمة جدا، وقلنا أن هذه القاعدة ليست في الفقه فقط، التي فيها مسألة علو أهل الإسلام لا في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء وفي كل فروع الشريعة تجد هذه القاعدة أيضا، حتى أنك لو في النكاح لم يجعل المرأة المسلمة تتزوج الكافر. ليش؟ قالوا أن الزوج الكافر لأن الزوج الكافر الزوج عموما لو قام على المرأة يمنع الدخول من الخروج من فعل الشيء، فلو كان فلا يمكن لزوج كافر على امرأة مسلمة، فلذلك منع المرأة المسلمة تتزوج الكافر، لا تستطيع أن تباشر دينها وأمورها، والعكس للمسلم أن يتزوج أهل الكتاب لأنه قوام هو اللي سيعرف يصير على أولاده وربيه، كان هذه طبعا لكنها يستطيع أن يفعل ذلك وله القوامة ولو أنه يعني يقيم الدين في بيته. فلذلك منعت المرأة المسلمة أن تتزوج الكافر، بل جعل أيضا في الشريعة عندنا أن لو أن الولد يتبع خير الأبوين، يعني لو كان الأب حدث يعني لو الأب ارتد والعياذ بالله، فالأب الولد يتبع الأم المسلمة لأنه اللي يتبع أهل الإسلام خير الأبوين ولا يتبع، وهي أيضا تدل على تطبيق القاعدة من الإسلام يعلو ويعلى عليه أيضا. بل بعضهم قال وتنظر بقى للعهدة العمرية لترى العجب في العهدة العمرية، تعرفون العهدة العمرية التي أبرمها بعد فتح بيت المقدس على النصارى في الطقس وفي بيت المقدس، كيف الشروط التي ألزمهم بها. منها أيضا أن في ديار المسلمين يقول لك لا يعلو بيوت أهل الكفر على بيوت أهل الإسلام، انظر إلى العلو فين، حتى يعني ديار الكفار ما تعلو على ديار المسلمين، ما يكون لهم هيمنة ولا فرض بكلماتهم والعلو شأنهم والغير، وده مش ده في النقر بقى يعمل يبقى في المناهج، مناهج التعليم والأخلاق وأمور كثيرة، كل هذه لا يمكن أن يجعل لهم يعلو على أهل الإسلام، مش شعائر الكفار يروح أهل الإسلام يخدوها يفعلوها، بقى أصبحوا يصدرون لنا ما يفعلونه، النظر لأهل الإسلام ما يفعل الكفار من شعائر ومن أمور ومن مناسبات ويقلدونهم، وهذا مخالف للأصل، بل هم الذين كانوا قيما يرسلون أبنائهم وبناتهم الأندلس يتعلمون اللغة العربية فيرجعون في بلادهم يقولون لا الأمراء والملوك عندهم أولادنا يتعرفوا يتعلموا اللغة العربية من علماء اللغة من علماء المسلمين في الأندلس، ويفتخرون في بلادهم أنهم تعلموا هذا العلم من أهل الإسلام في هذا الزمان، مش الآن إحنا بنفتخر على أنه يعرف الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية عنده كم لغة، ما كان أهل الإسلام يلتفتون لغات هؤلاء القوم، لأن كان لهم عزة، كان هو الناس تسير حول العربية تسير خلف أهل الإسلام. أما إحنا الآن نعد أصحاب اللغات عند العلو، نعرف كم لغة، مدارس لغات، نتخرج من مدارس اللغات، ده بيدرس بالانجليزية. وطبعا هو واقع الان تعرف العلم لابد تدرس، بس في فرق بينك بتدرس اللي تاخذ منهم وانك تدرس وتشعر بان هم في علو عنك، او ان اللي يعرف اللغه احسن من الذي لا يعرف اللغه. النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ان يعرف اليهود امر من اسامه ولا معاذ زيد. نعم زيد رضي الله عنه ان يتعلمك 21 يوم وخلاص ليامن القول. فنقول هنا هذه كلها عموما امور تبين لك ما معنى علو العلو عند اهل الاسلام الذي لابد ان يعتقد اهل الاسلام ايضا. و ذلك انظر الحديث الزياني ايش طبعا ما هو جاي ما هو الناس انا بس ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقهم، رواه مسلم. طبعا انت لو قلت كلام هذا الان يعني ممكن هم يعلقوك على الباب في الجنة، هذه سنة النبي سنقولها نظل نقولها وإن فعل فعل نادين. انظر إلى العهد العمري ماذا فعل به عمر، ما اشترط عليه شروطا تحتاج لقراءها كده لتشفي ما في قلبك من أمور الآن أنت فيه. فقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، مش احنا داخلين في كل مكان يعني هو أقول أنا بعرف الناس يخص النصارى بالسلام ولا يخص المسلمين، ويرى دعني تسامح وأن هو كده قد قدم لهم سمح الإسلام، وهذا ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ولقيتم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وتلقيتم أحدهم في طريق التفرغ إلى أضيق. في دلالة واضحة صريحة على لا يجوز البدء أو لا يجوز للمسلم أن يبتدي غير المسلم بالسلام. النهي أصله في الحديث مثلا قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. طبعا عندنا بداية السلام ورد السلام. المنطوق أن النهي جاء عن البدء بالسلام. كأن المفهوم أنه ليس هناك نهي عن رد السلام. إذا سلم عليك ليس هناك نهي عن ترد السلام عليك. وقد بيّن عليه السلام كيف يكون الرد. نبينه. لكن المنطوق هنا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طب لماذا ما العلة؟ ما العلة في بدايتك له بالسلام؟ السلام طبعا لو أنت ترجع لمعنى السلام عليكم. وفي دعاء بالسلامة. دعاء بالأمن. ودعاء يعني أنت تدعو الله عز وجل للذي تسلم عليه بمعاني عظيمة جدا. لذلك يرجع لها السلام هذا يعني كانت السنة إفشاء السلام كما قال السلام. لأن فيه أنك تدعو لمن تسلم عليه أن الله يسلمه من كل سوء ويحفظه. أنه فيه نوع من الإكرام وفيه نوع من التقدير وفيه نوع من إظهار الحب له وغير ذلك. وهذا كل ما يعنه لغير المسلم. لأنه نقول هنا لأنه في السلام فيه نوع من الإكرام. وكما قال النبي عمري فتكرموه قد أهناه الله. لما سأل موسى الأشعري عن العامل الذي كان معه يكتب له وكان نصر لما جاء دخل موسى المدينة وكان عامل عن الكوفة لو صلى كان معه رجل لم يصلي كان لم يدخل. فقال أبو عمر للرجل لموسى الرجل الذي معك لماذا لموسى ليس للمسلم؟ قال لا إنه نصراني. فتغير عمر قلبه وكيف يعني ما الذي أتى به؟ قال إنه عاملي لم أجد خيرا منه أنا خطو يعني خطو جميل. فقال عمر له يعني أنكر عليه وهو أمير المؤمنين. قال كيف تكلمونه وقد أهناهم الله؟ يعني ما في غيره؟ قال ما وجدت غيره. ورجع وموسى أبو عمر يقول له كيف تكلمونه وقد أهناهم الله؟ يعني كيف تستعمله؟ ابحث عن غيره. فلما رجع أبو موسى رجل أرسل كتابا بعد فترة لعمر فكان نفس خط الكتاب الذي كان فيه خط هذا الرجل. وعمر لم يكن هيدا. فلما جاءوا لابن أبو موسى عزال الرجل النصراني أبو موسى فأرسل له ردا واحدا قال له مات النصراني. يعني إيش يعني هاب النصراني ده مات إيش هتفعل؟ فقالوا له مات النصراني يعني اعتبروا مات خط. فيعني كأنه يحسن معه مسألة لا يستعلمه. طبعا هذه مسألة أخرى لا أقصد فيها ان الان مساله استعمال النصارى وغير اللي فيها كلام. لكن انا اتكلم عن ان كان عمر يقول كيف تكرمونه وقد اهناه بالله اهناه الله بكفره فكيف نكرمه ونعزه بذلك شانهم ربهم لا ليس لنا به شيء نعامله بالقسط والعدل كما امرنا الامير لكن ليس بالود والحب وليس بالاكرام لهم لا. لذلك جاء النهي عن اولا النهي ثابت في السنه حديث عند ابو صحيح حد يتكلم فيه يعني النهي صحيح والنهي الاصل فيه التحريم عن وإن كان البعض حمر على الكراهة عموما طبعا يعني بعض أنه من باب الأداب وغير ذلك. لكن الأصل أننا نقول حملناه على الكراهة وحملناه على التحريم لأن الحكمة في عدم السلام عليهم هو لما بيناه أيضا. وأيضا فيه لأنك إن كما قال بعض العلماء في ذلك إذهاب وهج الحسد من قلوبهم. بمعنى قد حسدون على السلام. هو ورد ذلك في السنة بأن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدكم على السلام والتأمين. تأمين في الصلاة والسلام حسدون على هذا الأمر يعني لأنه لذلك لو سلمت عليه أدخلت عليه السرور. هو يتمنى أنك تسلم عليه فلما تسلم عليه هو بيدخل في قلب السرور وهذا لا يجوز. لذلك من الحكمة أنك تريد هم حسدون فلابد لك لأنك تعاملهم بذلك أيضا. وذلك النهي عن تسليمه. طب هنا هل السلام بأهل الكتاب فقط هو تكلم اليهود والنصارى من باب أولى يكون بإيش ما دونه بوز بقى والهندوس والملحدين وغير ذلك من باب أولى. وقلنا أن هذا الإشكال أن هذه المسألة ما زال بعض أهل الإسلام يتحرجون بذلك وأنا أرى ضعف في الإيمان حقيقة. يعني هو يستصعب يدخل على واحد مصراني ويعلم انه مصراني ومع ذلك يسلم عليه كانه يقول استحي اتحرج. قلنا هذا الا تتحرج من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيته يوم القيامه وانت تفعل ما يخالفه أين العزة في الدين؟ إذا كان عمر بن الخطاب يقول مثلا في أسرى بدر، قال يا رسول الله إني أرى أنت تمكنني من فلان بن الخطاب أقتله، وأن تمكن علي من كذا من عقيم، وأبو بكر من كذا، ليعلم الله أن ليس لنا هوادة في مع أهلنا أو مع أقاربنا في دين الله عز وجل، نقتله قربة إلى الله عز وجل وعن الكفر. ونحن لن نتحرج في أننا نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة نزول في مسألة التعامل مع الكفار في ذلك. فقلنا هنا طبينا سلم، قلنا المنطوق لك لا تسلم، المفهوم إذا سلم عليك ترد نعم، لأن النبي سلم بين لنا أن اليهود إذا كانت تسلم وتقول له السلام عليك، طبعا حديث عائشة معروف لما سمعتهم يقولون زي قالوا عليكم يا حفظة القردة والخنازير، إلى أن قال يا عائشة يكفي وقد ردت عليه، يعني قال هي طبعا سيدة عائشة علمت، قالوا يا رسول الله أما علمت ما قالوا لك، يعني بيقول السلام عليك من فهنا طبعا هذا ليس السلام، هم يقولون يجعلون السلام، فقالوا عليك يعني رد على السلام. فذلك النبي قال حديث أنس إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، حتى ما تقول وعليكم السلام، لا لا تقول وعليكم فقط، ما تدعو له بالسلام تقول وعليكم، هذه السنة في ذلك. لا حرج لو دخل عليك نصراني تتعلم قال السلام عليكم قل وعليكم، هذه سنة الرد، لكن لا تبدأ أنت بالسلام. أيضا بعض استبدل السلام عليكم بمساء الخير صباح شاف إيه، هذه تحية أخرى، يعني أنت دخلت تحية مستوردة كمان، أنا ممكن تقولها بعد السلام عليكم للمسلم ما عنديش إشكال، تقول السلام عليكم كيف حالك صباحت إزاي، لكن أنا أتكلم عن النصراني الآن مش هتسلم عليه، طب هتديله تحية أخرى شابهته، لأن هم بيقولوا البعض هذه التحيات أيضا. أنا أحيانا ما بدخل محل وأعرف إن فيه نصراني ما بقولوش حاجة، عندك كذا ممكن أصلح دي ممكن اشتري دي، خلاص بخش في الموضوع على طول، ما بقعدش ايه يعني اقول له انت مين ولا عامل ايه ولا انا اصل له الاصل. بص يا حبيبي انا مسلم وديني بيقول لي ان انا ما ينفعش ابدأك بالسلام، ما تزعلش مني مش هفضلك على ديني، واحنا مع بعض في الشغل عادي جدا ومش هنزعل من بعض، تجيبها له كده ما هو بقى باستمرار معاك يعني، لكن لو غريب خلاص انت هتعمل، لكن انت متحرك ان كل شويه تدخل عليه وتجيبها له كده، هم بيقوموا دينهم ساعات بيجيبوها مباشره للمسلمين، وانا رئيس الرزق عند مين يا دكتور؟ يعني دلوقتي احنا هندخل في مساله ويعني رئيس في العمل، ما الاشكال في رئيس في العمل؟ يعني انا رئيسي في العمل اهم ولا اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ طب خلاص هل هناك شيء لا هو كذلك ولا لا هو كذا ولا هكذا، يعني مثلا لو دخلت عليه فناديته باسم ولا مسلم ولا محييه يا فلان فيعلم اني يعني اهتم به او ان انا لا اقبله او لا اغفله، لان هذا يكون في شيء من الخاص ويولد مشاحنه. لا لا بص شوف عايز احلها لك، طيب بس هتعرف تعملها، قل له السلام على من اتبع الهدى، خلاص دي يجوز عند العلماء، قل له السلام على من اتبع الهدى. هذه فعلا انت بتسالني، نعم السلام على من اتبع الهدى ليس فيها شيء، ووردت في السلف كثيرا، فليس الامام احمد بيقول من قال لاخيه مش لاخيه انا اسف من قال للكافر كيف اصبحت كيف امسيت زي ما تقولوا صباح الخير زي، قالوا اكره ذلك، ورات امام احمد عنده تحريم كرهته، قالوا انها تحريم، قال ليش؟ لان هذا عندي معناه اكثر من السلام. ما هو كيف اصبحت هذا؟ ما هي زيك بالعاميه يعني كيف حالك؟ صح؟ طيب احنا هنقعد فيها النهارده ماشي، انا عارف هي كده ايه هتسوق الشام، انا ما هو ده الفرق. بص ما كان الصحابه والله صدقوني والله العظيم ما كان الصحابه لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك الا قالوا سمعنا واطعنا، ما كان الكلام ده بيحدث، ما يهمه هو ما تحزنش يا دكتور احمد، لكن انا بقولها لك كده، كان ياتيهم الامر من السلام يقولوا سمعنا واطعنا، ما فيش بقى وشحناء وبغضاء وفي يحصل كذا ويحصل كذا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك لا تبدؤون بالسلام، هتقول يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان ده يحدث؟ عشان يقول لك لكن خلاص قلنا السلام عليكم اتبع الهدى سلم عليه، بس هو هيعرف، خلي بالك هو هي هما بينهم بيفهموا هذه المسألة. لكن لو اردت بقى خلاص تقولها، خلاص قلها كده. طيب انه ده لسه، طب احنا بنتكلم في السلام وبقيه الحديث، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. يا حبيبي ما تقولش مصيبه، اساله حبك. طيب بس الله يكرمك، عشان انتم صدقوني احنا لضعفنا وبعدنا عن تطبيق هذا. لا ما خد بالك ليها ضوابط. لا لا حول ولا قوه، ده خطا خطا. الله يصلح حالك انت. انت عايز تقول له كيف حالك وعايز تشيله بالعربيه؟ مفيش يعني. استنى معانا الصديق في العربيه، اروح بقى افكر روح الابيض. هو بس قبل ما ادخل، حسب المبادر الماده من العلماء قالوا كما قلت، لو كان المسلم حاجه عند بعض اهل الكتاب ويخشى ان تروح ممكن يدخل فيقول هذا السلام على المتابع الهدى فقط، وده مخرج له في هذه المسألة إذا أراد أن يكون ذلك. لكن كما قلت أيضا لا يجوز توسعة الطريق له. طب ليش فسح الطريق مع إكرام له وهم لا يستحقون بذلك؟ لكن هذا الحديث في المشي على الأقدام، لكن الحق في مسألة الدواب مراد. يعني ليش السيارة الكلام فيها خطر؟ وانت تجيبه إزاي كده مع حادثة؟ إما تكسر له عربيته أو كسر عربيتك أو طلعه يخرج من شجرة. شيخ البلد ده ما هو لو احد خد الكلام عنه ان يقول لك دي الناس اللي قاعده تتكلم بتقول ايش. فهو المساله هذه في المساله هي مساله نوع الاكرام اللي انت تموته. الدماغ لما بتشتغل بتبقى مشكله. ليه؟ في سنه النبي في الدابه. ايوه يا شيخ، انا بس بشوف اخ عماله بصراحه مش يا حبيبي الكلام ده لا تقوله. الراجل يا حبيبي ما تصدقني لما يسمع منكم اسهمتنا هذا الكلام، هذه مطية على طول ياخدوها كده ماده اعلاميه كما قال. من هذا التفكير مش تفكير حتى منضبط عند اهل العلم. قالوا الحديث في المشي لان المساله تقصد بها الاكرام وعدم اكرامه، لكن هو ماشي بدبته فيها خطوره بما تفعله الان، وهذا غير مراد، النفاس تحدث بذلك. فهذا ليس مرادا حقيقة في ذلك. لابد أن ننتبه المسألة أن بعض يأخذ الشيء ده بيسموه اللي مش عايز أقولها بالإنجليزية هو ليش أنا... إيه؟ لا الإكستريم في التطرف أو في... اللي هو أنا آسف يعني اللي هو في الفكر يعني إحنا في السكشوب بنقول إيه وفي تضييق الطريق بنعمل فيه هنا بنموته وأنا بس مش عارفين نقول له ما نقولش السلام عليكم. أقصد المهم انه ان المسلم اذا قابل الكافي لا يفتح له، يعني هو اللي يمشي الطريق، هو العزة، هو اللي يمشي، هو الثاني اللي ياخذ يمين وشمال يركن كما يقال هكذا يعني ايش في المساله يعني يضيقه. لكن قالوا يعني طبعا هذا المساله مش على اطلاق حقيقه العلماء تكلموا فيها، قالوا لو في زحام هذا نعم المسلم هو اللي يقدم، لكن الطريق واسع خلاص ما فيش فيه ضيق انت هتمشي وهو يمشي، لكن الطريق ضيقا فالمسلم الذي له الاولويه ينتظر عند ذلك. يعني ايش ايضا طبعا وقيد اهو عند ايش ان لما يكون ضيقك على الذهن انك توقع في حفره في بير توقع في شيء فيتضرر، يعني حتى هذا انت مش عشان انت خلاص تاخده فايش تتوقعه بالضرر، قالوا هذا مقيد ايضا بذلك ايضا. فنقول هنا طبعا التغليب ممكن يسلم على الاسلام لانه يقصد بنيته ويسلم على الاسلام، دي طبعا قلناها ان نعم يقصد بذلك نعم ده كان في جامع موجود فيه. طب انا ارى ان احنا نقف عند حديث الهدنه لان بقى لو فتحت ده هناخد معاه ساعتين، فنخليه اسبوع قادم لان في طبعا الهدنه وشروط الهدنه والامور هذه وفيها يعني مسائل الزمن اللي احنا يعد فيه الكلام على هذه المساله هي وما توقع من الجهاد ندخله مع باب السبق والرمي ان شاء الله الاسبوع القادم. ندخل الان في حديث صحيح مسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله